بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين، فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى. هذا على قول من الصابئون، قيل طائفة من اليهود أو النصارى، وقيل بل الصابئون هم الحنفاء الذين لم تكن لهم ديانة معينة، وإنما كانوا من أهل التوحيد، فكانوا خارجين عن الديانات المشتهرة، ولذلك وهذا ما تشعر به اللفظة، لفظة صبأ، ولذلك كانت العرب تطلق على من أسلم وخرج عن الشرك وعن الكفر وعما كانوا عليه يسمونه صابئا، ويقولون صبأ فلان. فقيل المقصود بالصابئين ها هنا غير اليهود والنصارى وغير المجوس، وإنما هم قوم كانوا على التوحيد يبحثون عن الدين الحق، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقيل غير هذا، المهم أقوال كثيرة قيلت في الصابئين. نعم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا. من آمن منهم أي من هؤلاء جميعا. نعم. بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعمل الصالح بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روي في ضمير آمن وعمل لفظ من، وفيما بعده معناها روي في ضمير آمن وعمل لفظها، فجاء الفعل منسوبا إلى المفرد آمن وعمل، وفيما بعده معناها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن لفظ من صيغ العموم كما ذكرنا. ما ذكره المفسر هنا رحمه الله تعالى من أن هذه الآية نازلة في أولئك اليهود والنصارى والصابئين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا شريعته، هذا من أحسن الأقوال وأرجحها. وهناك قول آخر في هذه الآية، وهي أنها نزلت في أولئك المذكورين الذين لم يدركوا الإسلام، لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين المؤمنون من النصارى والمؤمنون من اليهود والمؤمنون من الصابئين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم ناجون بإذن الله تبارك وتعالى لأنه لم تبلغهم رسالة الإسلام. هذا قول ثان في المسألة. وهناك قول ثالث، وهو أن هذه الآية على ظاهرها بمعنى أن اليهود والنصارى، ومن ذكر من اليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله وعمل وآمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو ناج إن شاء الله، على ظاهرها، وعلى هذا تكون منسوخة، وينسب لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها نسختها آية من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. أثر ابن عباس أخرجه الإمام الطبري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم بسند قيل فيه إنه حسن. نعم. الأصل عدم النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا بدليل صريح، وما ذهب إليه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قوي وراجح. نعم. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها. ذلك من باب التخويف والتهديد، قيل لهم إن لم تأخذوا بالتوراة وقع الجبل عليكم، كذا ذكره غير واحد من المفسرين. نعم. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. نعم. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولقد لا مقسم علمتم عرفتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة. قصة مشهورة وستأتينا إن شاء الله تعالى في غير هذه الصورة. فقلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فهم سألوا الله تعالى يوم للراحة فأعطاهم يوم السبت، وابتلوا في هذا اليوم بكثرة السمك، كان ذلك ابتلاء من الله وامتحان، السمك أكثر ما تأتي يوم السبت، فكان هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى وامتحان. هذه الطائفة من بني إسرائيل وقع لهم هذا الأمر. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين. اعتدوا في السبت، ستأتينا هذه القصة مفصلة وسيأتينا وجه الاعتداء وكيف أنهم تحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، بحيث نصبوا شباكا وجعلوا حيلة تجعل الأسماك تقع في الشباك، لكنهم لم يأخذوها إلا يوم الأحد، فهم يتوهمون بذلك أنهم يخدعون الله تبارك وتعالى. كل هذا سيأتينا إن شاء الله. فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى عقابا شديدا، ذكره هنا في سورة البقرة على جهة، ذكر هذه القصة إشارة إليها فقط. نعم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها مبعدين، قردة خاسئين، هل مسخوا قردة حقيقة يعني صاروا قردة، وهذا اختاره كثير من أهل التفسير، أما أنهم صار حالهم كحال القردة، فكانوها مبعدين خاسئين أي مبعدين، من قولك خسأت الكلوة إذا أبعدته، اخسأ أي ابتعد وهكذا. فكانوها قردة خاسئين مبعدين، فكانوها صاروا قردة، نسأل الله العافية، وهلكوا بعد ثلاثة أيام. فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام، فجعلناها أي تلك العقوبة نكالة عبرة، نكالا نعم، نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، عبرة مانعة جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للمعتبرين، وقيل النكال وهنا أي عقوبة، أنزلها الله تعالى عقوبة عليهم. نعم. لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها أو بعدها، أو بعدها في زمانها أو بعدها. نعم، هي جعلها عبرة، جعلنا كلمة بين يديها لمن كان في زمانهم ولمن خلفها، وما خلفها أي من جاء بعدهم، هذا على أنها عبرة، وعلى أنها عقوبة جعلناها نكالا أي عقوبة لما بين يديها وما خلفها من ذنوبه، لما يعني أخذهم الله سبحانه وتعالى بجميع الذنوب السابقة واللاحقة التي وقعوا فيها. نعم. والقول بالعبرة قوي، واختاره المفسر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم. وموعظة للمتقين الله، وخصوا بالذكر للمتقين الله. نعم. وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. الموعظة تكون لجميع الناس، لماذا قال موعظة للمتقين؟ لأنهم أعظم من ينتفعون بالمواعظ، فتقوى الله سبحانه وتعالى تفتح باب الانتفاع بالوحي، فالتقوى من أعظم سبل حصول البصيرة والمعرفة، تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. وهذا سيتكرر معنا كثيرا في آية ذكر الحكيم. وإذ قال موسى لقومه واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله. هذا هو سياق القصة، وهذا السياق يعني سياق إذا وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، هذا لم يثبت فيه سند صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الإسرائيليات التي لها مساغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإسرائيليات ليس كلها مردودا، ليس كل ما جاءت به الإسرائيليات يرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من باب أخذ العبرة والعظة، وهذا له شروط وقيود لعلنا نعرض لذكرها إن شاء الله تعالى في غير هذا المجلس. فما جاء من خبر بني إسرائيل في هذه القصة مما له مساغ، لأن السياق يدل عليه ويشعر به ويشير إليه ويقتضيه. نعم، ولذلك تتابع المفسرون على ذكر هذا. كالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وابن كثير مكثر من ذكر الإسرائيليات، لكن غير ابن كثير كذلك ذكر هذا السياق. نعم. سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. نعم. زي؟ نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا. سألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يبين لهم القاتل، فدعا الله سبحانه وتعالى، فكان الجواب أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فاستغربنا، نحن نسألك شيئا فتجيبنا بذبح بقرة، لكن هذا كان ترتيبا من الحق سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. نعم. قالوا أتتخذنا هزؤا، مهزوءا بنا، حيث تجيبنا بمثل ذلك. وهذا من سوء أدبهم مع الله تعالى ومع موسى عليه السلام. موسى نبي من الأنبياء، فكيف يستهزئ؟ قالوا أتتخذنا هزؤا، كيف تجيبنا بمثل هذا؟ وهذا من سوء الأدب مع الأنبياء. ما كان لموسى أن يستهزئ وأن يتخذهم هزؤا عليه صلوات الله وتسليماته. نعم. قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين، وألتجئ إلى الله من أن أقع في هذا، هذا ليس من شيم الأنبياء والمرسلين. المستهزئين، فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا من سوء أدبهم المتكرر، قالوا ادع لنا ربك، ما قالوا ادع لنا ربنا، فروض يتواضعون يقولوا الله لنا، ادعوا الله، ادعوا رب، ادعوا لنا ربنا، قال ادعوا لنا ربك، كأنه رب موسى وحده صلى الله عليه. نعم. يبين لنا ما هي، أي ما سنها. أيوة. قال موسى إنه، أي الله، يقول إنها بقرة لا فارض مسنة. لا فارض أي مسنة، والفارض المسن والكبير، كما في قول الشاعر يا رب ضيض غنين علي فارضي له قروء كقروء الحائض. الشاهد في قوله يا رب ذي ضغن علي فارضي، أي كبير. ولا بكر صغيرة، عوان نصف، أي نصف أي متوسطة في العمر، بين ذلك المذكور ومن الأمثال السائرة كما ذكر صاحب الجمهرة قولهم أن العوان لا تعلم الخمرة. العوان وهي وسط في السن، ليست صغيرة حتى تعلم كيفية الاختمار، كيف تلبس الخمار. قالوا العوان لا تعلم الخمرة، وهو مثل يضرب للعالم المجرب بالأشياء، وأنه لا ينبغي أن يعلم ما يعلمه، هذا من سوء الأدب معه، هو يعرفه وهو حاذق فيه، فكيف يعلم؟ فيقال العوان، ماذا يقولوا؟ العوان لا تعلم الخمرة، هي تعرف العوان يعني هي ليست صغيرة، جاوزت هذا الطور، هي متوسطة في السن. نعم. بين ذلك المذكور من السنين فافعلوا ما تأمرون، ما تؤمرون، ما تؤمرون به من ذبحها. وهذا كان التأكيد، ولأنها بغات لا فارض ولا بكر، عوار بين ذلك، فافعلوا، تأكيد، افعلوا ما تؤمرون. نعم. ومع ذلك أساءوا الأدب مرة أخرى وتعنتوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة. فاقع لونها شديد الصفرة، هذا هو صفراء فاقع لونها. بعضهم قال بل لونها من شدة الصفرة يضرب إلى السواد، وهذا فيه بعد، لأنه جاء تأكيد الصفرة بلفظة فاقع، والعرب تقول أصفر فاقع وأسود حالب وأبيض، ناصع وأحمر، قان وأخضر، ناضر، هكذا. فالفاقع يطلق على اللون أصفر. فاقع اللون. تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. فشددوا فشدد الله عليهم وزاد لهم في القيود والأوصاف. تسر الناظرين أي في لون، أي لونا وسمنا في لونها وفي جسمها من حيث اللون والسمن. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة. إن البقرة هذا على ما اختاره السيوطي للقرآن ما هي، وهذا إغراق في العنت والتشدد والتعمق المذموم. ما هي؟ هي بقرة، كيف ما هي؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يطلبون وصفا آخر. طيب ذكرتم سألتم عن السن، ذكر لكم السن، سألتم عن اللون، ظل أعطي لكم اللون، كيفاش ما هي؟ هذا ضرب من ولا ضرب من ضروب التعنت. ادعونا ربك بلنا ما هي، خلاص قلنا ذكرنا السن وذكرنا اللون، يكفي هذا. ما هي مرة أخرى؟ إنها كثافة الحس وبلادة الفكر وسوء الأدب مع الله تعالى كما ذكرناه مرارا. إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا بكثرته فلم نهتدي إلى المقصود، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. هذا أثر، هذا الحديث منقطع. نعم. سنده منقطع. أيوة. وإنا إن شاء الله لمهتدون، كأنهم تفطنوا إلى أنفسهم بأنهم أساءوا الأدب وأنهم يتلكؤون عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والمسارعة إلى امتثال أمره. قال وإن إن شاء الله سنهتدي سنفعل ما تأمرون. أيوة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل، تثير الأرض تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفي. والجملة هي جملة تثير الأرض، هذه صفة ذلول، لا ذلول تثير الأرض، هي داخلة في النفي، هي داخلة في، هي لا ذلول. ما معنى ذلول؟ تثير الأرض، هي كجملة المفسر، هذا وصفه. قال إنها بقرة لا ذلول، الذلول هي المذللة للعمل، تثير الأرض صفة لذلول، فهي داخلة في النفي، فالنفي مسلط أنها ليست بذلول ولا تثير، وهي لا تثير الأرض، هذا هو المعنى، حتى لا يتوهم بأنها غير ذلول لكنها تثير الأرض. لا، جملة الصفة داخلة في النفي. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ولذلك هنا الوقف له أثر في الكشف عن المعنى. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لكن إذا قلت إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض قد يتوهم أنها تثيره، لا ليس هذا المقصود. صحيح. المقصود أنها ذلول، ومن وصف الذلول أنها لا تثير الأرض، فهي بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم. زيد. نعم. ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة. مسلمة، يعني هذا والظاهر والله أعلم أنهما وصفان داخلان في النفي، يعني أنه لو قال والجملة صفة ذلول داخلة في النفي هي صفة، وكذلك ما عطف عليها من بعدها، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هذا كله تابع لمعنى لا ذلول، أنها ليست مذللة للعمل. نعم. لكن هو قال هنا لأنه، لماذا قال هنا والجملة صفة؟ لأن الجملة صفة ما بعدها عطف عليه. نعم. المهم الشاهد أن النفي مسلط على الجميع، فهي لا ذلول بمعنى معنى أنها ليست ذلولا، أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا تسقي الحرث بمعنى لا يسقى عليها، هذا هو المعنى، معنى أنها لا يسقى عليها، وقد كانوا يسقون على البقر ونحوها. مسلمة من العيوب وآثار العمل، لاشية لون فيها غير لونها. قال الآن جئت بالحق. عجيب. قالوا الآن جئت بالحق، أي نطقت بالبيان التام، يعني الآن فقط. هو جاء بالحق كأنه لم يأتي بالحق قبل ذلك، وهذا من سوء الأدب كذلك المتكرر منهم مع نبي الله موسى عليه السلام. قالوا الآن جئت بالحق، هو جاء بالحق من أول لفظة ومن أول جواب، لكنكم تتعنتون وتشددون على أنفسكم، أسأل الله السلامة والعافية. نعم. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، أي بملء جلدها، المسك الجلد، أي بملئها ذهبا، شددوا فشدد الله عليهم. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون، لغلاء ثمنها. نعم. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. روي مرفوعا وموقوفا واختار غير واحد وخفه على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إدغام التاء في الأصل في الدال. أصلها تدارأتم أي تدافعتم، أي تخاصمتم وتدافعتم. فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول القصة. وهذا اعتراض وهو أول القصة، هنا لطيفة مهمة، قال لك وهذا اعتراض وهو أول القصة. ما معنى أنه أول القصة؟ يعني أول القصة ما سبب ذبح البقرة؟ أنهم قتلوا نفسهم، إذا قتلتوا نفسهم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا هو أول القصة، لماذا أخره إلى هنا؟ ستأتينا النكتة في ذلك. نعم. فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها، فضرب بلسانها أو عجب ذنبها ذنبها أو عجب ذنبها أو عجب ذنبها. فحي وقال قتلني فلان وفلان. ما وجه التأخير؟ وإذ قتلتم نفسا، مع أن المفروض هذا لو رعينا الترتيب وإذ قتلتم نفسا يكون قبل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني قتلتم نفسا وكان منكم مكان فطلبتم من موسى عليه السلام، واضح. ما وجه هذا التأخير؟ لنا في تخريج ذلك وجه. الوجه الأول أن هذا لا علاقة له بما قبله، هذا قال به بعض المفسرين وفيه بعد عندي والله أعلم، يعني يكون القصة الأولى لا علاقة لها بقتل إنسان، وإنما ذلك من الإسرائيليات فقالوا لا عبرة بها، إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة مطلقا، لم يذكر السبب ولا العلة، فشددوا وتعنتوا، لا علاقة لها بالله. ويكون هذا أمر آخر، فقلنا اضربوه ببعضها أي اضربوا ذلك الميت ببعض أجزائه، هذا القول فيه بعد وقفت عليه عند بعض المفسرين، لكن فيه بعد. الأظهر أن القصة واحدة والسياق واحد وختامها يشعر بأن السياق واحد، فقلنا اضربوه أي الميت ببعضها أي ببعض البقر، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه أي الميت ببعضها، وش هي بعضها؟ بالبقرة. هذا أظهر. ما وجه التأخير؟ وجه التأخير هذا لا من العسير أن يتفطن له غير أهل اللغة وأهل البيان والمعاني والبلاغة. من أحسن ما قيل في هذا ما ذكره الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى أنه إنما أخر هذا الأمر وهذه القصة ليتعدد توبيخهم على القصتين، أي ليقع التوبيخ مرتين على القصتين، يقع التوبيخ على أمرين وكأنهما قصتان مع أنهما قصة واحدة. الزمخشري يقول إنما أخر لتعدد توبيخهم على القصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم القصة لكانت قصة واحدة، لو قدم هذا السياق لكانت قصة واحدة، وإذا قتلتم نفسا فضربتم فتصير قصة واحدة. فالحاصل في هذا الأمر الحاصل أنه وقع التأخير لتكون القصة قصتين وليقع العتاب مرتين. وفي نكتة أخرى وهي فضح خبايا بني إسرائيل. لما أنت تقرأ السياق الأول، حين تقرؤون السياق الأول وفيه قال موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ومع المضيف هذا السياق ظاهره أن الله قد كتم عليهم ما فعلوه. حين يسمعون هذا الوحي تنزل عليه، يسمعون نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتلوه، يسمعون المؤمنين يقرؤون هذا، يتوهمون أن ما فعلوه قد ستر، أخلص قضية القتل لم يذكرها الله، لكن وإنما أمرهم فقط بذبح البقرة. قال موسى قوم إن الله أمركم تذبحوا بقرة قال تتخذون هزوا قال عذ، يعني سترت قضية قتل النفس، فيباغتهم في نهاية القصة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا أظهر والله تعالى أعلم. هذه نكتة من النكت أنه فيه معنى المفاجأة والمباغتة بفضيحتهم بإبراز ما توهموا خفاءه وإخفاءه وستره عليهم. يأتي السياق ثم يبغتهم في ختام السياق وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وهذا يشعر به هذا الوجه، هذه اللطيفة، هذه النكتة التي ذكرتها يشعر بها قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم زيد ضرب بلسانها فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى بأدنى سبب. نعم قال قتلني فلان وفلان بابن عمه ومات. نعم. ومات فحرم الميراث وقتلا. أي فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيا وقال قتلني فلان وفلان فقتلوه به وحرموه من الميراث فقتلاهما وحرماهما من الميراث. المهم هذه من اللطائف الفقهية أن المالكية تستدل بهذه القصة على أن مثل هذا يثبت به اللوث في القسامة. تعرفوا في باب الجنايات لا تثبت الدعوة إلا بالإقرار أو بالبينة شاهدين عدل أو بالقسامة، والجمهور الفقهاء يأخذون بالقسامة. ورود أحاديث فيها حديث حويصة ومحيصة في صحيح مسلم وفي الموطأ قال تحلفون خمسين يمينا تستحقون دم صاحبكم. فالقسامة معروفة عند الفقهاء بأنها حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم، ولا بد في القسامة من لوث. وش هو هذا اللوث؟ يعني من علامة، من علامة. اللوث يعرفه الفقهاء بأنه ما ينشأ عنه غلبة ظن، ما ينشأ عنه غلبة ظن بوقوع المدعى به. وهذه مسألة شهيرة في كتب الفقه وفيها أدلة وفيها تفصيل كثير لا يتسع المقام لذكره، لا يتسع المقام لذكره. مثلا القسامة قال بها الجمهور نعم، لكن اختلفوا في كيفيتها، كيف تكون؟ هل توجه الأيمان إلى المدعين إلى أولياء الدم ولا إلى المدعى عليهم أولا، إلى المدعين ثم إلى المدعى عليهم، ولا العكس؟ هذا في خلاف بين الفقهاء. مثلا كذلك هل يثبت بها القود كما هو مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة أيضا، أم أنه لا تثبت بها إلا الدية كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة؟ فيها نقاش طويل، والملكية استدلوا بأدلة كثيرة فيها، منها هذه الآية، منها هذه الآية. فالقول بالقسامة قول معروف في الفقه الإسلامي. قول ابن عاصم رحمه الله تعالى ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب القسامة ولو بغير عدل، وهذا من اللوث تثبت بسبعة أوجه تقريبا، ولو بغير عدل يشهد، أو بمقالة الجريح المسلمي البالغ الحر فلان بدمي، بأن يقول المسلم البالغ الحر الجريح دمي عند فلان، هذا عده مالك لوثا، بأن يأتيه واحد مثلا يشهد عليه فوجده قبل أن يموت يقول فلان هو الذي قتلني دمي عند فلان، هذا مما يأخذ به مالك رحمه الله تعالى ويعده لوثا معتبرا في القسامة. يقول البشار رحمه الله تعالى في أسهل المسالك والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا أو شاهد أو شاهد بقتل أو قال دمي عند فلان ذا بخمسين قسم. مهم هذه مذبائح القسامة تجدونه في كتب الفقه الإسلامي، وبعض المالكية لم يقل بالقسامة على كل حال. ابن عبد السلام المالكي عفوا لم يقل بمثل هذا في القسامة. ابن عبد السلام يقول جملة ما اعتمد عليه من الحجج ضعيف، والإمام الباجي لما ذكر بعض من أدلة المالكية وذكر منها هذه الآية وقال هي مسألة محل نظر والله أعلم. مهم الخلاف فيها قوي ومعتبر، خاصة أقصد هنا بمثل هذا اللوث، يعني إثبات الدم بقسامة مبنية على هذا اللوث، يقول الميت قبل أن يموت دمي عند فلان هل يؤخذ بها ما لا يؤخذ بها، هذا الذي أقصده، وإلى القسامة في الجمهور على الأخذ بها. نعم فأنا المالكية قال لك هيجتنا ضرب حية أحياه الله وقال دمي عند فلان وقتلوه بذلك. نعم. لذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، أو تأتي إلى التأخير هنا ولا قد تكون الإضراب يعني، بل أشد قسوة يكون ارتقاء، بمعنى فهي كالحجارة، إن شئت قلت صارت قلوبهم كالحجارة بل أشد من الحجارة والعياذ بالله، وسيأتينا وجه ذلك. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أو تأتي بمعنى بل وإن أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء، وهذا وجه كون قلوبهم صارت أشد صلابة من الحجارة. علاش؟ قال لك هنا قالوا إن من الحجارة لما يتفجر منها، الحجارة الصلدة تتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء وتتشقق وتنصدع وتسقط وتخر وتتأثر، أما قلوب هؤلاء فلا تتأثر، نسأل الله السلامة والعافية. فيه إدغام التاء في الأصل في الشين، لأن أصلا تتشقق، لما يتشقق فإدغام التاء في الشين صارت يشقق. فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل، إلى سفل، سفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، نسأل الله السلامة والعافية. وما الله بخلاف قلوب المؤمنين فإنها خاشعة، نعم كما سيأتينا في آيات كثيرة. وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتية يعمل، وما الله بغافل عما يعملون، وفيه التفات عن الخطاب. إذا صارت وما الله بغافل عما يعملون كان يخاطبهم، إذا قلنا وما الله بغافل عما تعملون هذا تتمة للخطاب، يا عما يعملون التفات من الخطاب إلى الغيبة، وما الله بغافل عما يعملون. أفتطمعون أيها المؤمنون، إلى هذا الموضع يعني انقضت يعني انقضت مقاطع الآيات القرآنية المسوقة لبيان إنعام الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وجحودهم، وفي استعراض لما ذكر استعراض مطول ومختصر، ثم ختم ذلك بما آل إليه حالهم من صلابة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. يعني ختم ذلك بما آل إليه حال قلوبهم من الصلابة والجدب والجفاف، ثم بدأت مقاطع أخرى، سياق آخر، أفتطمعون. هذه المقاطع هي خطاب للمؤمنين، خطاب للجماعة المسلمة المؤمنة، يحدث الله سبحانه وتعالى فيه عباده المؤمنين عن اليهود، ويفضح فيها أحوالهم وأخبارهم وشؤونهم ودسائسهم وكيدهم، حتى يعتبر المسلمون وحتى يحذروا من كيدهم. وربما التفت عن هذا الخطاب إلى خطاب اليهود من حين لآخر لتحقيق هذا الغرض والسياق. نعم. أفتطمعون أيها المؤمنون، هذا خطاب للمؤمنين، نعم، أن يؤمنوا أي اليهود لكم، وقد كان فريق طائفة، أن يؤمنوا لكم أي يصدقوا لكم، لكن الإيمان يكون بالشيء لا له، هنا فيه التضمين، والتضمين كثير في القرآن، التضمين الإيمان، آمن يتعدى بالباء، آمن بكذا إذا صدق به، واضح، آمن له، كيف آمن له؟ هذا هنا إما أن نقول بالتناوب، أن يؤمنوا لكم أي بكم أو بدينكم، أو نقول بالتضمين وهو أقوى، اختاره ابن هشام وغير واحد، يعني القول بالتضمين قوي جدا، وهو كثير في القرآن، وهو من الأساليب العجيبة في القرآن الكريم. ما معنى التضمين؟ أن يضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للحرف الذي عدي به الأول. عندنا فعل مثلا أو كلمة عديت بحرف لا يناسبها في الأصل، هذا لنا فيه مسالك، من أحسنها أن نقول بالتضمين، هذه الكلمة ضمنت معنى كلمة أخرى مناسبة لذلك الحرف، فحرف واحد أورثنا أكثر من معنى، فتكون اللفظة الواحدة دالة على أكثر من معنى. هنا مثلا فتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أن يصدقوا بكم ويركنوا لكم، مثلا يصدقوا بكم ويركنوا وينقادوا لكم، هذا هو المقصود. وقد كان فريق طائفة منهم أحباب، لأن المؤمنين كانوا يؤملون، خاصة أن المؤمنين خاصة من الأنصار الأوس كانوا يؤملون أن يدخل اليهود في الإسلام ويصيروا جماعة واحدة، وهم يعني قوم سكنوا المدينة منذ زمن بعيد، فكانوا يؤملون ليس فقط في أن يصدقوا ويتبعوا ويصيروا أمة واحدة. نعم. يكشف لنا كلمة لكم فقط، شوف سبحان الله دقة القرآن، تكشف فقط عن نفسية المؤمنين، كانوا يأملون أن يصيروا مع هؤلاء اليهود جماعة واحدة ويدخلون في دين الله أفواجا، فيه بيان حرص المؤمنين على إسلام اليهود، وكذلك التعبير بالطمع فيه إخبار أن المؤمنين كانوا يطمعون يؤملون في هذا. السياق كله شاهد على هذا الكلام وعلى هذا التضمين الذي ذكرناه. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق طائفة منهم أسرع قليلا أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم من بعد ما عقلوه، عقل الشيء يعقله إذا فهمه. ومن الملاحن الشهيرة على الألسنة يقول لك عقلته، أي فهمت خطأ، قول عقلته، عقلت الشيء أعقله إذا فهمته، وبالفتح هم باب ضرب. وهم يعلمون أنهم مفترون، والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم، يحدث غير المنافقين منهم المنافقين، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم. عاتبوهم في ذلك اللقاء، قالوا كيف ثم كنتم أنتم تفضحوننا، أنتم تقيمون الحجج علينا دنيا وأخرى. نعم، ليحاجوكم ليخاصموكم واللام للصيرورة. نعم، به عند ربكم أي ليصيروا إلى مخاصمتكم يوم القيامة ويقيموا عليكم الحجة، وهذا من بلادتهم وغفلتهم عن الله. الله لا تخفى عليه خافية، يعني لولا أنهم قالوا لهم هل سيخفى على الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أنكم تعلمون صدقه ونبوته ورسالته، لكنها بلادة الحس كما ذكرنا وسوء الأدب مع الله عز وجل والغفل عن الله. به عند ربكم في الآخرة ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. نعم. أولا يعلمون، قال تعالى أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره. هي الواو للعطف، وألا يعلمون، لكن دخلها القلب أولا يعلمون، الهمزة للاستفهام والواو للعطف عما سبق على ما سبق، لكن وقع فيه تقديم وتأخير. أيوة. ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون، وألا يعلمون هذا، وألا يعلمون كذلك ما سيأتي ذلك، لكن وقع في القلب فقط أولا يعلمون. فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون. نعم، قال ومنهم أميون أي عوام عوام. نعم، لا يعلمون الكتاب التوراة إلا لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. إلا أماني، فسر الأماني هنا بالأكاذيب، وهذا له وجهه، وهذا عليه كثير من المفسرين، الذي عليه كثير من المفسرين أن المقصود بالأماني هنا الأماني، نعم، وهي التلاوة والقراءة. ومنهم من لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي يقرؤون، أي إلا قراءة وتلاوة، جمع أمنية وهي القراءة والتلاوة. ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، تمنى أي قرأ. ويشهد لهذا قول الشاعر في عثمان بن عفان رضي الله عنهما تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في الشعر تمنى كتاب الله أول ليلة، أي قرأ كتاب الله في أول الليلة، وآخرها لاقى حمامة المقادر ولاقي الموت في آخرها. فالأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود هم يقرؤون، هم منهم أميون يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس فيهم من يقرأ من يعلم التوراة إلا تلاوة وقراءة فقط، ولا حظ لهم من الفهم، كما في قوله تعالى وسيأتينا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها يقرؤونها لكن لا يفقهونها، ولا يعملون بها، وهذا عابه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ما وجه الصلة بين التلاوة والأمنية التي يمني بها الإنسان نفسه؟ وجه الصلة في ذلك ما ذكره الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى، أن الإنسان حين يتلو، سميت التلاوة أمنية لأنه حين يتلو القرآن الكريم فإما يمر بآية رحمة يتمنى ثوابها وعطائها، وإما يمر بآية عذاب فيتمنى أن يوقاها وأن يوقى عذابها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني لا مانع من حمل لا على المعنيين، لا على المكتب إلا أماني قراءة وتلاوة لا حظ لهم من الفهم والتدبر والتفكر، وأماني أي دعاوى، إلا أمانية أي دعاوية فارغة، دعاوية فارغة. كاذيبة تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. أيوة. وإن ما هم في جحد نبوة. إن هنا نافية. إن ما فسرها ما أي وما هم إن تأتي نافية. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المدينة. في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظنا ولا علم لهم. فويل شدة عذاب. هو ظن قريب من الشك، ليس مبنيا على أساس. فويل شدة عذاب للذين أو واد في جهنم أو جبل من نار، مهم شيء قبيح. الويل كما قال الأصمعي للقبح، والويح للترحم، والويس للتحقير. مهم الويل هنا عذاب شديد. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، زادوا في التوراة وكذبوا على الله تعالى، يكتبون أشياء وينسبونها إلى الله عز وجل، نهى من الوحي، نسأل الله العافية. أي جرأة كهذه؟ نعوذ بالله من ذلك. أمين. ثم يقولون هذا من عند الله، شوفوا الجرأة، يكتبون بأيديهم يقولوا هذا من عند الله، يشتروا به ثمنا قليلا حقيرا من جاه دنيا ورئاسة ومال حقير، نسأل الله العافية. وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشاة ونحوها. نعم. نعم. وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم آيات كثيرة، دعتهم وخوفتهم أو وعدتهم بالنار، قالوا لن تمس، شوف الغرور الاغترار بالله تعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل لن تمسنا تصيبنا النار إلا أيام معدودة قليلة 40 مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد، هذا غرور بالله، قالك لا ولعل الذي غرهم على هذا أنهم أمنوا مكر الله لما عاهدوا منهم من الجود والكرم والرحمة، كم من مرة زلت فيها أقدامهم وتجرؤوا على ربهم على ذلك عفى الله عنهم وتجاوز عنهم، فهذا من المفترض أن يورثهم خشية الله والتواضع لله ومحبة الله سبحانه وتعالى، لكنه ورثهم اغترارا بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أيوة. قال أنت مثل النار إلا أيام معدودة، أيام قليلة. قل أيوة. لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أتخذتم، حذفت منه همزة الوصف استغناء بهمزة الاستفهام، أتخذتم لأن أصل اتخذ، أصل الكلام إذا أدخلنا الهمزة أتخذتم، حذفت استغناء بالهمزة أتخذتم، أي اتخذتم لأن الأصل اتخذ، فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام فلما دخلت عليها همزة الاستفهام حذفت همزة الوصف، فاستغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصف. عند الله عهد ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به لا، أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون. انظروا كيف يعلم النبي، كيف يعلم الحق سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أسلوب المناظرة والإفحام وإقامة الحج على الخصوم، والقرآن مليء بهذا. قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، مخلهمش، قالوا قل أجيبهم، قل لهم تخليهمش يقولوا، لا تسكت عن هذا الباطن، قل أتقول لهم، طيب ما برهانكم، ما دليلكم، قل أتقدم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. أيوة. بلى تمسكم وتخلدون فيها. من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا. نعوذ بالله. فأولئك أصحاب. وقيل الصيئة هنا الذنوب والمعاصي التي إذا أغرق فيها الإنسان وأحاطت به أنها قد تخرج به إلى حد الكفر. ولا حجة في هذه الآية الخوارج وأضرابهم على التكفير بالمعصية، ومن جملة ما اعتمدوا عليه هذه الآية، قال لك رب قال بل من كسب سيئة وحاط به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فكفروا بالمعصية. لا، جمهور أهل السنة والجماعة عفوا لا خلاف في هذا، إنسان لا يكفر بمجرد المعصية، بمجرد الوقوع في المعصية، لكن المقصود أن هذه السياق الآيات تدل على أنها نازلة في اليهود في كفار وليس في عباد الله المؤمنين. نعم. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والدليل على هذا ما جاء بعدها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليست في أهل الإيمان، هي نازلة في الكافرين. وهذا ما يقوي تفسير السيئة بالشرك، لأن الذنب الوحيد الذي يحيط بالإنسان فيحبط عمله هو الشرك، وليس هذا لغير الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وليس هذا إلا للشرك والكفر. نعم. روعي فيه معنى من والذين آمنوا فأولئك معنى من، تكرر هذا معنى كثيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إبطان للدعاوى الفارغة والاغترار بالله وإدلال أو التمني على الله الأمان الكاذبة، فالمدار على الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله. لا تعبدون لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي، أي لا تعبدوا، وقرئ لا تعبدوا في الشاذ، وبالوالدين قرئ لا تعبدوا هذا في الشاذ، لأن هي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب. السيوطي لا يعده في الشاذ، يقول لك صحيحة، لكن هو يفرق، هي مسألة الشاذ. السيوطي عنده له رأي في مسألة الشاذ، وأن ما صح سنده لا يسمى شاذا ولو لم يكن قرآنا متواترا، لكن المتقرر عند أصحاب الفن أن ما فقد شرطا من شروط التلاوة من شروط القرآنية فهو شاذ ولو صح سنده. أشار إلى هذه الشروط الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر بقوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، هنا خبر بمعنى الإنشاء، لا تعبدون إلا الله، وهذا من أساليب تقوية الطلب. يقول لك أنا أخذت عليك الميثاق مثلا لا تغيب غدا، مش لا تغيب، لا يعني خلاص سلمنا أنه لا تغيب، مجيء بالجمل حين قال لا تغيب، مجيء بالجملة الإسمية أنك لا تغيب، ليست جملة طلبية إنما هي جملة خبرية، وكان أخبر عنك أنك تحققت بها أنك لا تغيب في هذا، فهذا فيه تأكيد المعنى وفيه ما فيه من معنى استعطاف هذه النفس وتيسير العمل عليها. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، كانوا خلاص أمر مفروغ منه، وإن كان فهو خبر بمعنى الطلب بمعنى النهي هنا، لا تعبدوا إلا الله. أيوة. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، بالراء وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين. ما فسرش اليتامى، اليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده غير بالغ أي دون البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ كما في سنن أبي داود. والمساكين جمع مسكين وهو الفقير، الفقير والمسكين متقاربان وقيل هما واحد، وهناك بينهما فروق دقيقة لعلنا نتعرض لها في آيات أخرى إن شاء الله. لكن المسكين قالوا من السكون الذي أصابته الفاقة حتى سكن إلى الأرض، كما قال تعالى أو مسكينا ذا متربة، كان التصق بالأرض من شدة فقره وحاجته، نعوذ بالله من الفقر. وقولوا للناس قولوا حسنا قولا حسنا. نعم. على قراءة وفي قراءة حسنا، وقولوا للناس حسنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة رفق بالناس يعني، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين حسنا مصدر وصف به للمبالغة، وقولوا للناس حسنا، الحسن مصدر حسن الشيء يحسن حسنا، وأما الحسن فهو الوصف صفة مشبهة باسم الفاعل. قولوا للناس قولا حسنا، وقولوا للناس حسنا، عفوا على قراءة حسنا، وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا، حذف المنعوت، وهذا يجوز في اللغة. وما من المنعوت والنعتي عقل يجوز حذفه، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل كما قال في الخلاصة يحذف، كثيرا ما يحذف المنعوت. وقولوا قولا حسنا، وقولوا حسنا هذا من باب المبالغة، قولوا الحسن، قولوا كلاما هو الحسن هو الجمال، هذا هو المقصود. والقول الحسن لا يعجز عنه العقلاء، ليس من شيم العقلاء التقصير في القول الحسن، لأنه لا يكلف كبير الشيء. وأقيموا الصلاة، وقولوا للناس لجميع الناس حسنا، هذا تأديب من رب العالمين للبشرية كلها، أن تتعلم القول الحسن وأن يقول الخير لجميع الخلق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم. عن الغيبة إلى الخطاب، أخذ ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يعني قلنا لهم كذا وكذا، ثم خاطبهم الله تبارك وتعالى مباشرة، التفات من الغيبة إلى الخطاب. والمراد آباؤهم، كأنه يخاطب فيهم، كأنه يخاطب فيهم آباءهم، فيذكر يذكرهم بجناية آبائهم، لأنهم تابعون لهم متابعون لهم في ديانتهم، مقرون بأنهم على دينهم، هذا وجه توجيه الخطاب لهم. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. الآية فيها ترتيب في قضية تعبدون إلى الله، قضية التوحيد، وبالوالدين إحسانا أشد القراءة، ثم بعد التوحيد جاء ذكر الوالدين، وذي القربى بعد الوالدين، والمساكين، شوف ترتيب، واليتامى والمساكين من غير ذوي القربى، وقولوا للناس حسنا، هذا فيه بدء بالأهم في الأهم. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، فيه إدغام التاء في الأصل في الضاء، أصلها تتظاهرون، وفي قراءة بالتخفيف على حذفها أي تظاهرون، تتعاونون، تظاهرون أي تتعاونون عليهم بالإثم كما بالمعصية، كما قوله تعالى في السورة الأخرى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، عليهم بالإثم بالمعصية، قولهم فلان سند لفلان وظهر له أي معين لهم، المعصية والعدوان الظلم. أسرع قليلا، وإن يأتوكم أسارى وفي قراءة أسرى، أسرى قراءة حمزة من حبيب، تفدوهم أسرى مع الإيمال أسرى، تفدوهم وفي قراءة تفادوهم، تفدوهم وفي قراءة تفادوهم، تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم، عهد إليهم أن لا يقتل بعضهم بعضا وأن ينقذ بعضهم بعضا وأن يكونوا أمة واحدة وهكذا. أيوة، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم، متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهم اعتراض، جملة بينهم اعتراض، ما هي الجملة؟ الجملة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيتوكم أسارة تفدهم، يعني ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم، هذا هو المعنى، إن جاء بالجملة الاعتراضية تظاهرون استطراد لفضحهم وكشف بعض الدقائق التي وقعوا فيها، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هم إخوانكم من دينكم، وإيتوكم أسارة تفادوهم، ما هذا التناقض؟ تقاتلونهم فإذا وقعوا في الأسر فديتموهم، ما هذا التناقض؟ وكانت قريظة حالف الأوس والنضير الخزرجة، وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء، وكأنهم لم ينهوا عن القتال، أي أمرتم بالفداء ونهيتم عن القتال ونهيتم عن التقتيل. نعم، فيقال فلم تقاتلونهم؟ فيقولون حياء أن يستذل حلفاؤنا، حياء أن يستذل حلفاؤنا، شوف هذا التناقض، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قارن هذا بما عهد عن المسلمين من أنهم يد واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري وعند أبي داود من حديث علي: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قال إن هذا بما كانوا عليه، قال إن هذا بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. النصوص الكثيرة التي جاءت في بيان وحدة هذه الأمة وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وما ينبغي أن تكون عليه الجماعة المسلمة. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء. تعملون يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة. أعظم النصر أن ينتصر الإنسان على نفسه فيوفق لعبادة ربه لكي ينجو من عذابه يوم القيامة. لا ينصرون يمنعون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعناهم رسولا في أثر رسول. مأخوذ من القفينا، مأخوذ من القفا، مأخوذ من القفا، أي جاء بالثاني في قفا الأول أي وراءه. وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات. قفينا من بعده بالرسل، أتبعنا من بعده برسل كثيرين بعد نبي الله موسى عليه السلام، كان آخرهم عيسى عليه السلام. وآتينا عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. نعم. وأيدناه قويناه بروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح المقدسة جبريل لطهارته. بروح القدس، الروح موصوفة بأنها مقدسة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا الظاهر، أي الروح المقدسة المطهرة هو جبريل عليه السلام. يسير معه حيث سار فلم تستقيموا. نعم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباعه، جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد محل الاستفهام استكبرتم، يقصد به التوبيخ، استفهام إنكار يقصد به الإنكار والتوبيخ. ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون، المضارع لحكاية الحال الماضية. هم قرش وفريقا قتلت، هم قتلوا خلاص، وفريقا تقتلون جاء بالمضارع، جاء بالمضارع، ومن نكت ذلك أنه جاء بالمضارع لدوام ذلك فيهم، فديدنهم قتل أنبياء، ولأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة كما في غزوة بني النضير. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وما زال فيكم هذا قتل الأنبياء ومحاولة قتلهم متى ما سنحت لكم الفرصة. أي قتلتم كزكريا أو يحيى عليه السلام. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء: قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول. هذا إقرار على أنفسهم. قال تعالى: بل للإضراب لعنهم الله أبعدهم عن هذا رحمته. مشعر بالتحرر من المسؤولية وهذا من المسالك التي يقصد إليها بعض الناس للتحلل من التكاليف. ما نفهمش أنا خلاص ما تخاطبنا. وقالوا: قلوبنا غلف، نحن هكذا، نحن قلوبنا هكذا. فأحالوا يعني أحالوا كفرهم وضلالهم وعدوانهم وجرأتهم على الله على شيء لا كسب لهم، فقال إحنا من إحنا دائما هكذا. قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، بل سبب هذه الغشاوة وسبب هذا الانطماس في البصيرة إنما هو الكفر والمعاندة، أما خلقة الله فهي خلقة سوية، الذي خلقك فسواك فعدلك، إنما انتكست فطركم وغطيت قلوبكم بسبب العناد المستمر. أيوه. لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم. أيوه. وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم، فقليلا ما يؤمنون، ما زائدة لتأكيد القلة، أي إيمانهم قليل جدا. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن، وكانوا من قبل مجيئه يستنصرون على الذين كفروا يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. فهم يستفتحون يطلبون الفتح من الله، كانوا يعدون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا وعظيما، ثم لكنهم نقضوا العهد. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرئاسة. وجواب لما داء الأدواء حب الرئاسة، حب العلو في الأرض، صلى الله السلامة والعافية. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، حب الجاه من أخطر الأشياء، حب العلو في الأرض. ولذلك يقول علماء التزكية بأن حب الرئاسة من آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، والناس متفاوتون في حب الرئاسة. واليهود كان لهم من حب الرئاسة حظا عظيما، يحبون العلو في الأرض وتكون الكلمة إليهم والمتعويل عليهم. فالشهد يقولوا أن حب الرئاسة من آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، فهو داء دفين. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لما تكلم عنه في الإحياء نزع بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا العاقبة للمتقين. حب العلو في الأرض وحب الرئاسة عفوا من حب العلو في الأرض، ومما جاء فيها ما رواه الدارمي والترمذي وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، في رواية الشرف لنفسه، نسأل الله العافية. أمين. حب الرئاسة سكر ينسي الإنسان حتى نفسه فيجعله يقع في المخازي، نسأل الله العافية. ذلك محمد مولود لما ذكرها في المطهرة وصفها بأنها خمر مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله كم من أمير نال منها أمله، ثم استوى الساجد والمسجود له، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، إلى آخر ما ذكره. نعم. وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية. هذه مسألة دقيقة. ولما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وأين جوابه؟ لما جاءهم عرفوا كفروا به جواب لما الثانية. طيب لما الأولى أين جوابها؟ أقوى الذي ذكره المفسر هنا هو مذهب الإمام الزجاج رحمه الله، أن جواب لما الأولى هو جواب الثانية أغنى عنها، لأن السياق واضح. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، طيب ما هي الجواب؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، الذي ذكره المفسر هنا جواب لما الأولى دل عليه جواب أنهم كفروا به، فكما كفروا في الأمر الثاني كفروا في الأمر الأول. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، بمعنى أن جواب لما الثانية هو جواب الأولى، واضح كما ذكر هنا. هناك قول آخر يعني ذكره الفراء أن الجواب الثاني للثاني، وأن الجميع أن لما الأولى وجوابها هي جواب الأول، هما متقاربان لوضوح المعنى. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، وما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفاعل بئس، والمخصوص بئس ما أي بئس الشيء شيئا الذي اشتروا به أنفسهم، بئس الذي اشتروا به أنفسهم، والمخصوص بالذم أن يكفروا أي كفرهم بما أنزل الله من القرآن، بغيا مفعول له ليكفروا أي حسدا على حسدا من عند أنفسهم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوه على النبوة وعلى الرسالة كما ذكرنا، وكانوا يأملون أن تكون فيهم، حسدوه على النصرة وعلى التوفيق وعلى نصر الله سبحانه وتعالى، على نصره المتعاقب لنبيه صلى الله عليه وسلم وللجماعة المؤمنة، حسدوه ألوانا من الحسد. على أن ينزل الله بالتخفيف والتشديد، ينزل وينزل من فضله الوحي، من فضله الوحي، فالوحي فضل من الله، وليس لا, لا, لا, لا, لا تقع النبوة عن اكتساب، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقيه في الخير أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن على من يشاء. فالنبوة فضل من فضل من الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هي اختيار من الله تعالى للرسالة. هذا من سوء أدب حسدهم لنبي الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من سوء أدبهم مع الله على من يشاء، واعتراض على أمره واختياره وجعله النبوة في العرب وفي سيد الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا ورجعوا بغضب، وباء في الغالب كما ذكرنا لا تكون إلا في الشر من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم على غضب، تنكير بغضب أي بغضب عظيم استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى، وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، قال تعالى ويكفرون الواو للحال، أي يؤمنوا يقولون قالوا نؤمن بما أنزل علينا كافرين بما أنزل من ورائنا، حال كوننا كافرين بما وراءه سواه أو بعده من القرآن وهو الحق حال. هذه دعوة، شوف لما حوصروا قال لك شوف احنا نؤمن بما أنزل علينا، ما أنزل من بعد نحن نؤمن به. انظروا كيف يعلم الحق سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أساليب الحجاج وإقامة الحجة وكيفية مناظرة الخصوم أعداء الإسلام. أيوة ويكفرون وهو الحق، هم حال مصدقة، حال ثابتة مؤكدة لما معهم. قل لهم فلم تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم عن قتلهم. تقولوا تؤمنون بما أنزل عليك، احنا بعثناكم أنبياء ومرسلين ومع ذلك كفرتم به. شوف كيف يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيفية الانتصار للحق وإبطال الباطل. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لمعهم. تزعمون هذا أنكم لا تؤمنون إلا بما أنزل عليكم، قل فلما تقتلون أنبياء الله، لما قتلتم أنبياء الله، أنا تقتلون أي قتلتم، ولعل النكتة هي نفسها في إتيان بالمضارع لأن ذلك باق فيهم، أراد أن يخزيهم وأن يفضحهم بأنهم قتلوا الأنبياء قديما وأن ذلك باق فيهم قتل الأنبياء، وكان منهم ذلك لما حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير وبسبب تلك النية والطوية وذلك الحرص وذلك المكر والكيد كانت غزوة بني النضير كما هو معروف. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به، لرضاهم به، ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفرق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعده، أي بعد ذهابه، أي من بعد ذهابه إلى الميقات، وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور، تخيلوا جبل الطور رفع فوقهم تخويفا من الله تعالى، الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، تمسكوا بكتابك واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. يحتمل أنهم قد قالوه بلسان الحال، قالوا سمعنا وعصينا، كلمة عصينا يحتمل أنهم قالوها بلسان المقال عصينا، وهذا غاية في سوء الأدب، أو يحتمل أن يكون ذلك قولا بلسان الحال، قالوا سمعنا بألسنتهم لكنهم عصوا بحقيقة حالهم، والعبرة بالفعل وبالعمل وليس بمجرد الدعاوي الفارغة. أشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم، قل لهم هذا مجاز، الذين ينفون المجاز كيف طيب أشربوا في قلوبهم العجل، يعني شربوا عجلا، فذلك الجمهور على إثبات المجاز، المجاز ما ثابت في القرآن، وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل كما يخالط الماء غيره، فكما الإنسان حين يشرب الماء فيتخلل الماء جسده كل الجسد، فكذلك حب العجل، نسأل الله العافية، وقد زين لهم هذا العجل كما سيأتينا في سورة من القرآن. بكفرهم قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة، فانتكست فطرتهم صاروا يحبون هذا الوثن حبا عظيما، وهذا يدل ويشي بانتكاس في الفطرة وفساد في الطبيعة، بسبب الكفر. يعني الكفر مراتب، ما زال الكفر ينحدر بالإنسان حتى يصير إلى تغيير الفطرة البشرية وطبيعة الخلق الإنسانية، وهذا ما وعد به الشيطان، هذا يتحقق به وعد الشيطان. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يحب العجل، عجل عجل عجل، هذا وثن مصنوع له، هو أشربوا أحبوه حبا عظيما وتوهموا فيه أوهاما سولها لهم الشيطان، حتى يدلكم هذا على ما قد يصل الكفر بالإنسان، ما يؤدي به الكفر، ما يؤدي نعم إليه الكفر، نسأل الله السلام والعافية. أيوة، بالتوراة يأمركم به إيمانكم، بالتوراة عبادة العجل، بئس ما يأمر عبادة التوراة، لا تأمر بعبادة العجل. نعم. إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم، المعنى لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم. حتى هذا فيه تقول بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا تحقير له، إضافة تحقير ليست إضافة تشريف. هذا الإيمان التعكم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لأنه إيمان زائف. إن كنتم مؤمنين، وهذا أيضا من باب التدلي في التحقيق، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا التحقيق، إن كنتم مؤمنين، هذا إذا كنتم مؤمنين أصلا. فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة، وقد لو آمنتم بالتوراة لآمنتم بالقرآن، ولو آمنتم بموسى عليه السلام حقيقة الإيمان لآمنتم بنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. بها لا يأمر بتكذيب أبدا. نعم. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت. هم ادعوا دائما، اليهود أصحاب دعاوي، هم شعب الله المختار، وهم الناجون، وهم أهل الجنة، وهم الفائزون، وهم المرضي عنهم والمغفور لهم، دائما عندهم هذه الدعوة. هم كانوا يزعمون الدار الآخرة لهم خالصة. شوف شوف البقية عندك عندك. طيب قول. قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس. قل لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. نسينا الوقت، لازم نحط ساعة إن شاء الله. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وإلى لقاء آخر في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.